بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا نعم يا أخوة عم جمع وكتابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال سلام العباس: أي منزلة إذا قام العبد بها قام مقام العبودية؟ قال: ترك التكبير. صفحة كم يا من؟ 25. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل هذا الرجل من الصالحين: أي منزلة إذا قام العبد بها قام مقام العبودية؟ أي يستفهم بها عن الرتب الأحوال، يستفهم بها عن الرتب الأحوال، كمان يسأل بها عن الأشخاص. كلمة ما يستفهم بها عن الصفات، فقال هذه الإنسان له منازل، منزل يكون فيها كذا ومنزل يكون فيها كذا، وأرقى كالجنة درجات. كل ما كان الإنسان يعمل صالح ويرضي ربه ويسعى في مرضات ربه كانت درجاته أعلى. فيقول أي منزلة إذا عملها الإنسان يكون عبدا لله خالصا؟ قال: ترك التدبير. قال: أي منزلة إذا قام العبد بها قام مقام العبودية؟ إيش قال الجواب؟ قال: ترك التدبير. ذكرنا بالأمس إن الزعم بأن ترك التدبير وترك الاختيار يحتمل معنيين، يحتمل يعني فيه احتمال أن يكون معنى مخالف للشرع، وله احتمال يكون معنى موافق للشرع. ففيه احتمالان، الاحتمال الأول الذي قلنا أنه مرفوض غير صحيح، كون الإنسان إذا حلت به نازلة يترك أن يسعى في معالجة هذه النازلة، كان لو حل به مرض ما يتداوى، ولو حل به فقر أهله يسألون لا يسعى في كسب العيش، يرضى بالمقضية عليه، بأن هذا خطأ لا صح. الرضا بالمقدور بالمصائب التي لا علاج لها، ما يمكن يسألها حل فيستسلم حينئذ، وإلا لأن القضاء عندنا أمرين: قضاء ومقضي به، وقدر ومقدر. فالمقدور يرضى به الإنسان أحيانا وأحيانا لا يرضى به، لا بد أن يسعى في مكافحته. أما قضاء الله فلا بد من الرضا به. عندنا قضاء ومقضي. قضى الله أن يعاقب فلانا لأنه أذنب، ثم حلت هذه العقوبة بأنه أصيب بكسر في ساقه. الكسر هذا الإنسان ما يرضى به لأنه في مقابل العقوبة، فيسعى في إزاحة سبب هذه العقوبة. كيف يفعل؟ يستغفر الله عز وجل ويتصدق ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. إنه لو رضيت بهذا كأنك رضيت بالسبب الذي كان من أجله كسر القدم. فالرضا بالمقضي ليس دائما يكون محبوب، تارة يكون محبوبا وتارة يكون غير محبوب. أما الرضا بالقضاء لا بد منه، من حقيقة الإيمان ودرجته من سخط ناله السخط، وكان عيشه غير هنيئ، ومن رضي كان عيشه رضيئا هنيئا يدخله الفرح والسرور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فترك التدبير بمعنى ترك الاحتيال قلنا هذا الوجه خطأ ما يصح، لكن بمعنى أنك تستسلم لله سبحانه وتعالى وترضى به ولا تنازعه فيما قضى ولا تتسخط، هذا معنى مطلوب، هذا معنى مطلوب. فمن نزل به داء يقول أنا توكلت على الله ما أتعالج، هذا لا يدم. لكن لو جاء إنسان فاقة وجاع قال أنا لا أتوكل على الله ولا أكل، هذا خطأ. لما صوبنا الأول وخطأنا الآخر مع أن كلاهما رضي بالمقدور؟ لأن المرض ليس أسباب رفعه عن الإنسان محصور في العلاج، لا ليس كذلك، قد يكون في الدعاء وقد يكون في تناول المقويات وقد تكون في الحمية، وقد البدو هم في البادية والناس الأعراب الذين لا يعرفون الطب تأتيه من الأمراض شيء عجيب، مع ذلك ما يتعالج، ما يروح للطبيب، يشفيهم الله سبحانه وتعالى. وفيه من الناس لا يعرف لا أعشاب ولا طب ولا شيء كذلك، يتوكل على الله فيصدر فيعافيه الله سبحانه وتعالى. فمن قال أنا لا أتداوى هذا لا يعتبر أنه مناف للأسباب والتوكل، لكن لو قال لا أتداوى ولا أتعافى أسباب رفع هذا البلاء فهو مخطئ. لقال أنا ما أدعو الله ولا لا أخطأته، ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا مريضا فرى به من مرض عجيب، طال به المرض، قال ماذا كنت تدعو؟ عندك شيء؟ ايش اللي معك؟ ايش كنت تسوي انت؟ قال ما عندي شيء الا هذا. اكنت تدعو بدعاء؟ قال نعم. قال ماذا كنت تدعو؟ قال اقول اللهم ان كان هناك عقوبة ادخرتها لي يوم القيامة فعجلها لي في الدنيا. فجاءت المصائب عليه، قال يا فلان انك لا تطيق ذلك، هذا امر لا يحتمل، لكن سل الله العفو والعافية وسل الله رحمته في الدنيا والآخرة. ما يصح هذا الإنسان يقول كذا، لكن الله مرحمنا وعفو عنا وعافينا في الدنيا والآخرة. فهذا باجتهاده مسكين أخطأ فطلب أن إن كانت هناك عقوبة مدخرة له يوم القيامة تعجل له في الدنيا. قال شيء لا تطيقه، هذا شيء ما تحتمله، لا تقول كذا، لكن سل الله العافية أن يعافيك في الدنيا والآخرة. الشاهد أن من ترك العلاج لا يلام، لكن من ترك أسباب كل العلاج هذا الذي يلام. وقال أنا ما أدعو ولا أسأل ولا أتوكل ولا أخذ الأسباب، ولا أخطأ يعني مو صحيح. نعم، لكن لو قال الإنسان يعرف أنه معه زكام ورش وعطاس وسخونة قال اللهم اعف عني وعافني وتمام، قالوا خذ هذه الحبوب، قال لا ما أبغى، هذا لا. لأن هذا لأن المرض أسباب علاجه ورفعه عديدة ليست محصورة في التداوي عند الطبيب. لا، لو قال أنا عطشان لا أتناول الماء واثق بالله وبقدرته وعزته يسقيني، قل لا نعم الله عزيز وقدير، لكن ما عزته وقدرته أمرنا وطلب منا أن نأخذ بالأسباب، فمن لم يأخذ بالأسباب لم يأخذ بالسنة، فهذا غير صحيح. اشرب وسم الله وتوكل عليه، حينئذ تكون ثقتك بالله عجيبة وقوية. أما تقول أنا ما أكل ولا ما أطعم ولا ما أسعى على قوت أهلي، هذا غير صحيح، لأنه لابد له سبب معين لابد من الأخذ به. ففرق، لأنه في إشكالات عند الطلبة فيما قدمنا من التقريرات، يوم كنا نتكلم على التوكل وترك الأسباب، ظنوا أن العلاج من هذا النوع، لا ليس من هذا النوع، العلاج له عدة أسباب. لو جاء إنسان قال أنا عندي بضاعة سأعرضها ولكن لا أختار الشارع الكبير العريض ذو الأنوار البهيجة، أخذ ذا الحي اللي أنا فيه وفيه سكان وأعرض فيه منتجات، هذا صحيح، ليس بالضرورة يكون هناك، لأنه له رزق وسعى إليه، فليس بالضرورة أن يكون في ذاك الشارع العريض الواسع، من أسباب الرزق واسعة وليست محصورة خاصة في منتجاته. لو أخذ حبل واحتطب يأتيه رزقه، ولو سعى في الكتابة يأتيه رزقه، فأسباب الرزق محصورة. لكن ترك السعي بالكلية هذا مناف للتوكل وجهل بحكم الله وقضائه وقدره، لأن من القضاء والقدر الأخذ بالأسباب، لأن الله عز وجل إذا كتب لفلان أن يرزق بولد لا بد أن ينكح، لا بد أن يتزوج. لو قال سيأتيني الولد دون زواج يقول أخطأت يا أخي، هذا حمق، لأنه المكتوب عليك أن ترزق بولد مع الزواج، أما دون الزواج ما ترزق بولد. إذا كان مكتوب عليك، مكتوب عليك في الأزل المقضي به وسببه، المقضي به وسببه، عرفنا هذا؟ إذن قول ما قول من يقول ترك الأسباب هكذا، ترك التدبير والاختيار، نقول هذا حمق يا أخي يا صح، إن كان المعنى الأول. وإن أراد المعنى الثاني أن لا يتوكل على أسباب، يعتمد عليها، يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف هو الذي يعطي، فهذا حق صحيح. إذا قال ترك التدبير معناه عدم الاعتماد على الأسباب، يقول والله فلان ما شاء الله هذا التاجر دخله في اليوم كذا، لأن له غلاما ذكيا يعرف كيف يتصرف ويدير الأحوال، عنده شهادات، فينسب ذلك الربح والتوفيق لا مهارة هذا الصبي الذي عنده، هذا خطأ يا أخي مو صحيح. وفلان ذا أبدا ما جاله شيء، لأنه الذي عنده يصلي وضيع وقاته في الصلوات وبليد يعرف عامل الناس، فكأنه نسبوا عدم الرزق إلى, إلى, إلى, إلى الصلاة والعبادة، ونسبوا فتح الرزق إلى ذكاء الطفل. هذا نسأل الله السلام هو السلام والعافية، هذا هو الشرك في الربوبية، كأنك جعلت هذا السبب هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يفطر ويغني، هذا هو خطأ لا يصح ذلك. لكن الإنسان يأخذ بالأسباب، لكن الذي يسبب الأسباب ويعطلها ويمنعها أو يعطيها الحق في أن تنتج هو الله سبحانه وتعالى. نعم يا أخي. قال وسمعت أبا العباس يقول لا تحل السلامة حتى تكون في التدبير كأهل القبور. هذا غير صحيح، هذا وضحها تماما أنك لا تتصرف، أن هذا كلام غير صحيح، ثم أنه غير واقعي. لا يمكن لإنسان إلا ويلجأ إلى الحيلة. هذا الرجل الذي تكلم الكلام ده لو داهمه سم أسد حيوان مفترس أو عدو أو نار في الدار ترى يتصرف، لأنه لو وقف كذا مات غير شهيد ونعوذ بالله من ذلك، حكم حكما ألقى في النار واحد. ولا بد من العلاج، طبيعة النفس تأبى الاستسلام، تأبى الاستسلام أصلا، فترك التدبير كأهل القبور هذا غير صحيح. نعم يا أخي. قال وسمعت أبا العباس يقول الفرح في تدبير الله تعالى لنا والشقاء في تدبيرنا. صحيح، الفرج في تدبير الله لنا والشقاء في تدبيرنا، بمعنى الاعتماد على الأسباب، من اعتمد عليها وظن هي التي تفلح فهذا خطأ. لذلك من بذر وسق الماء وجزم بأنه سيطلع له كذا وكذا هذا غير عاقل، وهذا متحد لقضاء الله وقدره لا يعرف. لكن لو زرع بذر البذر وانتظر السماء حتى تمطر، وانتظر بعد أشهر أن يأتي فرج الله ويقول اللهم أنت الزارع، هذا هو الذي أخذ بالأسباب وتوكل عليه سبحانه وتعالى، أخذ بالأسباب وتوكل عليه سبحانه. نعم. وعن سفيان بن عيينة يقول قال العلماء من لم يصل على تقدير الله على تقدير الله لم يصل على تقدير نفسه. يعني إذا كان الله قدر سبحانه وتعالى وكان تقديره فيما يسر الإنسان أو يسوءه، إذا لم يصلح حاله فيما يقدره الله عليه يصبر عند المصيبة ويحتسب ويرضى ويشكر الله على النعم، هذا ما يصلح حاله. ومن زعم أن صلاحه في تدبيره فنسأل الله السلام والعافية، قد يكون هذا من مكر الله به، قد يكون من مكر الله به. نعم يا أخي. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنه سمع عبد الله محمد بن عبد الرحمن الرازي يقول سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي يقول من ترك التدبير عاش في راحة. نعم كقبله. نعم سمعت أبا العباس يقول سمعت أبا الحسين الفارسي يقول سمعت عباس بن عاصم يقول سمعت سهلا يقول البلوى من الله على وجهين بلوى رحمة وبلوى عقوبة. بلوى رحمة وبلوى عقوبة، أن يكون المصائب تأتي على وجهين، تأتي رحمة من الله سبحانه وتعالى وتأتي عقوبة. أما بالنسبة للكافر فهي عقوبة، وبالنسبة للمؤمن فهي رحمة من جهة أنه يلجأ إلى الله ويستغفره سبحانه وتعالى. قدمنا فيما سبق أن كل مصيبة تحل بابن آدم إنما هو بذنب، إنما هو بذنب من قبل نفسه. فإذا حلت هذه المصيبة فكأنما هو إشارة من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد أن يقلع عن تلك الذنوب ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فمن تفطن لذلك فهو السعيد. ترى كثير منا في غفلة، كثير منا في غفلة يخسر في التجارة، أو يسبق له حادث في السيارة، أو يمرض بعض أهله، أو تحصل له نازلة، ثم من غفلته ألا ينسب تلك إلى ذنوبه، يرى أنها من الصدف، يرى أنها من تصرف الأطفال، أو أنه لم يحفظ، يقول هذا الذي حصل لنا من أمراض أن الولد ما طعمناه، هذا من الغفلة يا جماعة. نسأل الله السلامة من صرف الله القلوب عن التوجه إليه. كثير ما يحصل حتى في الخسارات، ما ربحت الصفقة هذه ولم يربح في التجارة هذه إنما ينسبها لتفريط، إنه ما قام مبكر ومر على التجار، أو ما دلل عليها، أو ما سعى عند فلان، أو ما وضع عند الدلال الفلاني الماهر، وهذا من غفلة الناس. إذا كانت هناك مصائب حلت للإنسان فلا بد من الاعتراف أنها بسبب منه، فيستغفر الله عز وجل ويلجأ إليه، ثم يطلب إزاحة تلك العقوبة بالاستغفار والصدقات حتى ترتفع. وإلا لو غفل عن ذلك وظن أنها من عدم احتياطه أو من سوء تدبيره أو من الصدف، فهذا نسأل الله سلامة ذنب فوق ذنب، لأن الغفلة وعدم التوجه إلى الله عز وجل عقوبة كبيرة. لا يظن الإنسان أن العقوبة هي التي تحل بالبدن، كون الإنسان لم يخلص توجهه إلى الله سبحانه وتعالى هي عقوبة بنفسها، كون يصرف قلبه عن الله سبحانه وتعالى هذه عقوبة كبيرة جدا. والعقوبة لا تأتي إلا من بسبب عقوبة سابقة، قد تتراكم العقوبات. الشاهد يقول البلوى على وجهين، بلوى رحمة وبلوى عقوبة. فإذا كانت المؤمن فيها رحمة، لأن الله عز وجل كأنه يلفت نظره، انتبه يا فلان قد حصل منك كذا، فيستغفر وتوب. فإذا استغفر ورضي وصبر على المصيبة ورضى بقضاء الله ويرضى بمقدور الله، فرق بين الرضا بالمقدور، الإنسان لا يرضى بمقدور الله والمصائب التي تحل بسبب الذنوب، لكن يرضى بقضاء الله إن حل له كذا فهو راض، لأن شيء مكتوب عليه، حتى يطمئن قلبه ويهدي قلبه، ثم يسعى في إزاحة ذلك المقدر يسعى بإيه؟ يسعى كذلك بالالتجاء بقدر الله، لأن الدعاء يرد القضاء، والدعاء من قدر الله سبحانه وتعالى، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فيسعى بالنفقات والعمل الصالح وبر الوالدين والسعي في كذا. فإذا عمل ذلك الله عز وجل قد ينظر إليه برحمة ولطف فيخفف عنه ذلك. نعم يا أخي. فبلوى الرحمة يبعث صاحبه على إظهار فقره وفاقته إلى الله وترك التدبير، وبلوى العقوبة يبعث صاحبه على اختياره وتدبيره. الله أكبر. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم اجعلنا ممن يتعظ ويعتبر ويلتجئ إليك في الأمور. نعم. وكثير من الناس تأتيهم بعض الأمراض فأول ما يخطط يشوف المستشفى الفلاني فيه طبيب ماهر وليس فيه طبيب ماهر، ثم بعد ذلك يسعى، إن لم ينجح يقولوا له كذا في المكان الفلاني، فهو غافل عن الله، ما يعلم من صلاة ركعتين في جوف الليل حين يناجي العبد ربه يلتجئ إليه سبحانه وتعالى قد يكسب الهمة، ما خطر على بالي، ولو نصحته لا يقبل تلك، إنه لا زال في معصية متلبس بها، ما أقلع، ما رجع إلى الله عز وجل. فإذا عجز عن هذا وعن هذا قالوا له في المكان الفلاني برا خارج المملكة أو خارج كذا، فيسعى فذهب هناك ثم يعود ولم يحصل لا كذا ولا كذا. إذا جاء قدر الله ولطف الله به حينئذ علم أن لا مفر من الله إلا إليه فيلجأ إلى الله، فإذا لجأ رجوع المضطر يكسب الله ما به فيقول بل والرحمة أن الإنسان يفتقر إلى الله عز وجل يلجأ إليه. لذلك العاقل أيما مصيبة ولو انقطع شسع نعلك قل يا رب إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، اللهم اصلح لي كذا. فر الله سبحانه وتعالى يحب من العبد إظهار الفاقة، يحب من العبد إظهار السؤال وكثرة السؤال بخلاف المخلوق. المخلوق لو جئت مرة وثانية يسأل منك، لكن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده الإلحاح في السؤال، ولذلك كثرة سؤال الله من العبادة، فألح عليه بسؤالك والتجئ إليه واظهر الفاقة وكن بقلب فارغ متوجه إلى الله سبحانه وتعالى مع الإخلاص والتوجه إليه، سيما الصدقات التي قبل السؤال إذا تصدق وأحسن وسبح وقرأ ثم لجأ إلى الله عز وجل. الله أكرم من أن يرد عبده خائبا. نعم يا أخي. وعن شقيق يقول يا فقير، وعن شقيق لازم هذا قلت عن إيه، وعن شقيق يقول يا فقير لا تشغل ولا لا تشتغل ولا تتعب في طلب الغنى، فإنه إذا قسم لك الفقر لا تكون غنيا. لا تتعب في طلب الغنى، ما قال لا تتعب في طلب الرزق، ها يعني قال لا تحاول أن ترفع عنك الفقر، لأن شيء مكتوب عليه ده كلام صحيح، لكن لو قال لا تسعى في طلب الرزق وهذا مخالف للسنة، ترك الأسباب مخالفة للسنة. لكن لو كان هو فقير قال لا بد أغتني هذا مو صحيح هذا، لكن يسعى في رزقه يعني يقتات ويأكل ما يموت جوع. نعم يا أخي. قال أيوب إذا لم يكن ما تريد فأعرف ما يكون، صن هذا واضح إن شاء الله. نعم. وعن سفيان بقوله ومن يؤمن بالله يهد قلبه، هذه جاءت بعد قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. ما في مصيبة في الدنيا إلا بإذن الله، يعني إيه؟ بإرادة الله. بإذن الله إيش معناها؟ بإرادة الله. ومراد الله سبحانه وتعالى مكتوب في الأزل أم هو مكتوب؟ مكتوب ومخضى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى من كان مؤمنا بالله عز وجل فإن الله يهدي قلبه. فسر الهداية بإيه هنا؟ بالرضا والتسليم. سفيان بن عيينة أحد كبار تابع التابعين رضي الله عنه يقول يهدي قلبه أن يهديه بالرضا والتسليم، يرضى بما كتب الله ويسلم الأمر إليه. فإذا علم أنها من عند الله سبحانه وتعالى فإن كان من المؤمنين فكان فيه رضا وتسليم، وإن لم يكن من المؤمنين فيسعى في العلاج فيه السخط والتبرم والتضجر والضيق ما إلى ذلك، نسأل الله العافية والسلامة، عقوبة فوق عقوبة. نعم يا أخي. وعن أبي العباس بن عطاء يقول الرضا ترك الخلاف على الله فيما يريد على العبد. ترك الخلاف يعني ألا تتسخط على الله سبحانه وتعالى. قلنا ترك الخلاف ليس معناها الرضا بالمقدور، إن المقدور قد يرضى عنه وقد يرضى عنه، والله سبحانه وتعالى قدر الشرور والآثام لكنها يكرهها سبحانه وتعالى، بل تكرهها أنت. الذنوب والآثام هي من مقدرات الله، من مقضي الله ومقدراته، لكنها مكروهة لا يحبها الله عز وجل، قدرها لحكمة، هي مقدرة لحكمة، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم عادل، لكنها غير محبوبة. فما كان ما قدره الله سبحانه وتعالى يقول لا تنازع قضاء الله ولا تجاريه على خلافه، بمعنى أن ترضى وتسلم، أن ترضى وتسلم، هذا بقضاء الله وقدره. أما مقدوره فقد يرضى عنه، فقد يرضى الإنسان به أحيانا ولا يرضى به الإنسان أحيانا، فلو نزل عليه عذاب لا يجوز الرضا به، لا بد من السعي في إزاحته. لكن السعي في إزاحته مو لجأ إلى المخلوقين، لا، لما تحصل الإنسان فاقة وتجي إلى فلان تبكي إليه وإلى فلان تسعى إليه، فأنزلت فاقتك على غير الله عز وجل، هذا غير مرضي، لكن تنزل الفاقة بالله سبحانه وتعالى. نعم. عن عمر بن عبد العزيز، ابن عبد العزيز قال: لقد تركتني هؤلاء الدعوات وما لي. لقد تركتني هؤلاء الدعوات وما لي في شيء من الأمور كلها، أردت أني في موضع قدر الله. اقرأ. قال: قال وكان كثيرا ما يدعو: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. عجيب والله. يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان الصلف يعدونه من الخلفاء الراشدين، قال كان كثيرا ما يدعو: اللهم رضني بقضائك. وقلنا كما سأل الأخ إبراهيم أول سابق أن الصبر مأمور به، والرضا حث الله عباده عليه، لكن ليس بأمر، إنما هو مستحب. قلنا هذا كان مستحب ليس بمأمور كالصبر، لأن الرضا يختلف عن الصبر. الصبر في مقدور كل الناس، فمن جزع فإنما هو باختياره متسخط على قضاء الله وقدره، لكن الرضا بالمقدور درجة عالية، ليس في مقدور كل الناس في ذلك. تأتي الإنسان مصيبة تحل به، فمنهم من يصبر ويحمد الله، يصبر على ذلك. الصبر يعني ما يجزع ولا يشكو ولا يتسخط ولا يقول شكرا ربنا كيف ثوابنا، ولا يجي للناس معي المرض كذا، وقع ساكت. أن الصابر هو المطلوب، الصبر لا بد منه ومأمور به الإنسان. ما معنى الرضا إذن؟ هو الفرح والسرور؟ لا. انبساط النفس وانشراحها. الفرح والسرور صعبة دي، ليس ما يستطيع أحد يفرح بالمصيبة إلا من نادر جدا، لكن الانبساط وانشراح الصدر له، ليس فيه تبرم ولا ضيق. فمن علم الله منه تلك النية المخلصة إلا وجعل المصيبة هذه في حقه كأنها لا شيء، قد تمر على الناس، نشاهد من الناس من تمر به المصيبة فكأنما يعني ريح مرت أمام أنفه وانتهى منها، لم تؤلمه لا تزعجه. وبعض الناس قد تكون عشرة معشار تلك المصيبة فينزعج، لا ينام، يقلق جيرانه وأهله وذريته وأطفاله. فنعوذ بالله من الجزع. اللهم الهمنا الصبر وارزقنا الرضا. فالشاهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يسأل الله الرضا، قل اللهم رضني بقضائك، من درجة عالية من كل الناس ينالونها، وبارك لي في قدرك، أي فيما قدرت لي فيه من نعيم فبارك لي فيه. ثم كان رضي الله عنه يقول: وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. درجة عالية الإنسان فيه، يعني وكان الإنسان عجولا، وخلق الإنسان من عجل، فالإنسان من طبيعته العجل، إذا دعا يحب تلبية الدعوة بسرعة، وإذا طلب يحب إجابة الطلب بسرعة، وإذا عمل شيء يحب كذلك أن يناله بسرعة. فيقول: يا ربي بلغني من الدرجة والمقامات أنك ما قدرته علي، ما أحب شيء تعجله ولا تأخره، كما تفعله فأنا راض به. هذه درجة عالية. لذلك يقول رضي الله عنه في المقدمة: ما تركت لي هذه الدعوات من شيء، ما عندي شيء أحبه في الدنيا. أنا إذا بلغ الإنسان مستوى أنه لا يتعجل شيئا كتبه الله عز وجل، ولا يستبطئ شيء قدره الله عز وجل، هي درجة عالية. نعم يا أخي. وعن عمر بن عبد العزيز يقول: ما أصبح لي هوى في شيء سوى ما قضى الله عز وجل. يعني الرضا بما كتبه الله عز وجل، والشكر على نعم الله سبحانه وتعالى، ليس الرضا بمقدور الله فيما كان من عذاب، هذا لا، الإنسان يقوم يدافعه بالتوبة والاستغفار. نعم يا أخي. وعن حجاج بن شعبة قال لي يونس بن عبيد: ما تمنيت شيئا قط. قد يكون هذه من مسائل الدنيا، يأتي بكلام الصالحين ونحمله على الوجه الحسن. ما تمنيت شيئا قط، يعني من مسائل الدنيا، والإنسان يتمنى الجنة ويتمنى رضا الله عز وجل، لا بد منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير العابدين وأزهد الناس وأرفع الناس منزلة، كان يسأل الله من فضله يتمنى الجنة والخلاص ونعيم العافية في الدنيا، إذا ما يعني تمنى شيء من زوال الدنيا من متاع الدنيا الفانية، والإنسان يتمنى العافية ويتمنى الصحة ويتمنى الآخرة نعيمها وما إلى ذلك. نعم يا أخي. قال الفضيل بن عياض يقول الراضي لا شيء فوق منزلته. صحيح، من حيث السعادة صحيح، ومن حيث المنزلة درجة عالية كذلك. فمن يعلم الله منه الرضا بقضاء يحبه الله سبحانه وتعالى، كيف يا أخي؟ الله أكبر. من حلت به نازلة فرضي واستسلم وآمن بالله ولم يتسخط، هي درجة عالية. نعم يا أخي. وذنون يقول ثلاثة من أعلام التسليم: مقابلة القضاء بالرضا، والصبر على البلاء، والشكر على الرخاء. وقلنا الشكر والشكر على الرخاء باللسان، ولا اكتفى فيه باللسان، ولا يضاف إليه شيء آخر؟ بالعمل كذلك. الشكر بالعمل، فإن أعطاك الله مالا فانفق منه، وإن أعطاك صحة وعافية فابذلها في خدمة الضعيف والفقير وما إلى ذلك، وإن أعطاك علما فسعى في نشره أمام الناس، وهكذا. هذا من شكر النعم يا أخي. نعم. وثلاثة من أعلام التفكير: ترك الحكم في أقدار الله في وقت إلى وقت، وتعطيل الإرادة